والغربة حالي عوب الخطاب تبخل عليا عيش عن الخطاب تبخل عليا والله من الخطاب تبخل عليا لما آخر مرة شفتك قبيبة ودع وغادر كنت حاسس إني خايف إني موت رجل حاير داير اضحك وما قادر داير اصبر امامك داير اضحك وما قادر بس دموعك لما فاضت دموعك لما فاضت ضيعت صبري شوية بس دموعك لما فاضت دموعك لما فاضت ضيعت صبري شوية صحيت موعدنا الرسائل وين رسائلك وين كتاباتك إلي عيسى وين رسائلك وين كتاباتك إلي عيسى وين رسائلك وين كتاباتك إلي الوحيد واحد بعيشه امل واحد بعيشه امل واحد بعيشه امل واحد بعيشه امل واحد بعيشه لو رسالة تصل الي